بنا يا إخواني، هيا بنا نمضي نسير إلى أين؟ إلى قدسنا. قدسنا؟ ولكن بماذا نسير؟ بتوفيق وعون من ربنا. ثم بماذا؟ بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. هيا بنا إخواننا نضيم عن لقدسنا. هيا بنا إخواننا نضيم عن لقدسنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. إلى الأمام إخوتي إلى الأمام دربنا. إلى الأمام إخوتي إلى الأمام دربنا. ورفرفي على الربا راياتنا على الدنا. ورفرفي على الربا راياتنا على الدنا. وتذكروا فاروقنا وتذكروا مثلنا. وتذكروا فاروقنا وتذكروا مثلنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. وتذكروا صلاحنا صلاحنا في ديننا. وتذكروا صلاحنا صلاحنا في ديننا. وأقسموا بربنا مجيئنا معيدنا. وأقسموا بربنا مجيئنا معيدنا. بأننا سرنا وبعنا للهدى نفوسنا. بأننا سرنا وبعنا للهدى نفوسنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. وترتفع هماتنا وترتفع راياتنا. وترتفع هماتنا وترتفع راياتنا. وترتفع أصواتنا هديرة بحقنا. وترتفع أصواتنا هديرة بحقنا. بأننا لقدسنا وقدسنا حق لنا. بأننا لقدسنا وقدسنا حق لنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بعزمنا وجدنا وعلمنا وكدنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. بحبنا وشوقنا وروحنا وقلبنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا إخواننا نمضي معا لقدسنا. هيا بنا.